فيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن الفرق بين الدهر وبين الزمان عند أهل العلم وأرباب البيان؟ يقول بعض علماء اللغة يا بنيتي: الدهر والزمان سيان. عظيم. ويقول بعض أهل البيان: أخطأ من قال إن الدهر والزمان سيان. فماذا إذن يكون الدهر والزمان عند أهل البيان؟ أهل البيان يرون أن الزمان يقع على الفصل من فصول العام أو على مدة ولاية الإنسان. ممكن. أما الدهر فلا ينقطع ولا يعرف له أمد، وهو مدة الدنيا كلها عند العرب. جميل. ولكن ماذا يا ترى تراه أشد أوقات الزمان على الإنسان في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: أشد ساعات الزمان على الإنسان هي الساعة التي يعاين فيها نهاية أجله، والساعة التي يقوم فيها من لحده، والساعة التي يقف فيها بين يدي ربه، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. نعم. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن بماذا تجيبني أنت الآن إذا سألتك عن خير ما تستثمر به أيامك في هذا الزمان؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أنني الواقع أنك ماذا يا فيلسوف؟ إذا فاتني يوم ولم أصطنع يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. الله، صدقت يا فيلسوف. ولكن ماذا يا ترى تراه أفضل زمان في هذه الحياة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: قيل يا ولدي: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وكيف؟ كيف يا سيدي؟ أحسن الله إليك. روي يا بني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك، ثم يأتي على الناس زمان من عمل فيهم بعشر ما أمر به نجا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. ولكن ماذا يا ترى تراه أسوأ زمان يأتي على الناس في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: سيأتي على الناس زمان عضود يعض الموسر فيه على ما في يديه. يا ستار. وقيل أيضا: سيأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال. سلام قولا من رب رحيم. وقيل أيضا يا بنيتي: كفى كفى يا فيلسوف، ونسأل الله السلامة والأمان من أسوأ وأدواء ذلك الزمان. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.